لما استنكر ما حصل له من قومه وقال كيف يفلح قوم هذه صفتهم، أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، يعني أن الأمر كله لله جل وعلا. فإذا رأى القارئ لهذه الآيات أو قارئ الحديث الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه في هذا الباب أو ما في قصة مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش عامة ومن خصصه بالخطاب منهم، كله يبين أن الأمر كله لله جل وعلا. والناس لو تأملوا بعقولهم حال من يشركونه مع الله بعبادتهم وتأملوا لعلموا أن عملهم كان فسادا غير نافع لهم بل ضار. لأن يعني الإنسان إذا طلب حاجة ينظر هل من طلبت منه قادر على أن يحققها أو أن الأمر كله بقضاء الله وقدره. القادر لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا كان الله جل وعلا قضى بأن يقوم بعمل. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم له واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الناس لو اجتمعوا على نفع ما قدره الله ما حصل، ولو اجتمعوا على مضرة ما لم يقدرها الله لم تحصل. لكن الناس عندما يعصون الله جل وعلا الشيطان يجري منهم مجرى الدم فيؤثر عليهم، يعدهم ويمنيهم ويخوفهم. من كان إيمانه قويا لم يبالي بوساوس الشيطان لكثرة استعانته بالله جل وعلا والاعتصام بربه سبحانه وتعالى. ولذلك أي باب من أبواب كتاب التوحيد إذا تأمله المتأمل وجد أنه لا ينفك عن أمر التوحيد. إذا كان في العبادة عبادة الخلق لغير الله فلا شك أنه غاية في الضلال. والله بيّن أنهم أن المعبود من دونه لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، فكيف أن يملك لغيره حولا أو قوة. نعم. وحديث جمع قريش الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يا معشر قريش ثم قال يا عباس بن عبد المطلب يا عم رسول الله، قال لصفية يا صفية يا عمة رسول الله، قال لفاطمة يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا. والله يقول في غير هذا الموضع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة وهي ما تسمى بلهجة العامة الوساطة لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله، ولا أحد يشفع أيضا إلا لمن رضي الله أن يشفع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولهذا كان شرك مشرك العرب الذين خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شرك يدل على سفاهتهم وفساد عقولهم، بل إنهم إذا مسهم الضر توجهوا إلى الله، دعوا الله مخلصين، وإذا كشف الضر عنهم عادوا إلى ضلالهم، لأنهم في حال الأمن والاطمئنان يتلبس لهم الشيطان بالنصح والوعد والوعيد، وإذا عاينوا ما يخيفهم علموا أنه لا قدرة لأحد على دفعه. والله قصص قصصا كثيرة في القرآن الكريم حول هذه المواضيع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيتين. الثانية: قصة أحد. الأولى: تفسير الآيتين، يعني توضح من تأمل الآيتين وجد أنها أن فيها نعيا للمشركين، كيف يشركون بعبادة مخلوق سواء كان صنما أو كان ذا عقل، كيف يشركونه وهم يعلمون أنه لا يملك شيئا، الأمر كله لله. فكان عليهم وقد علموا أنه لا يملك شيئا أن يتوجهوا إلى المالك لكل شيء، هم مع ذلك ما قالوا أنه يملك، قالوا عن أنفسهم اعتذارا لها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم أيضا ما ادعوا أن ما يشركون به له أمر ونهي وتدبير وإعطاء ومن، لكن يزعمون أنه إنما أرادوا منهم أن يقربوهم إلى الله زلفى. والله جل وعلا ما جعل بينه وبين الخلق وساءت. الله قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني، ما قال الله جل وعلا: لا فقل لهم كذا وكذا، قال فإني قريب، يعني لا يحتاجون إلى أن يسألوا عني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله ما جعل بينه وبين الخلق واسطة، وإنما الذي بينهم وبينه أن يؤمنوا به ويوجه له الطلب سبحانه وتعالى. فهذه المسألة الأولى تتعلق في ما يتعلق بمعنى الآيتين اللتين فيهما النهي على المشركين في عبادتهم: من لا يستطيع نفع نفسه فكيف أن ينفع غيره. وأما الثانية في قصة أحد، النبي صلوات الله وسلامه عليه في يوم أحد شج وكسرت ثنيته الرباعية، فقال صلوات الله وسلامه عليه: كيف يفلح قوم كسروا رباعية نبيهم أو شجوا نبيهم؟ فكان من جواب القادر على فلاحهم ونزع الفلاح عنهم أن أنزل عليه: ليس لك من الأمر شيء، هذا أمر قد قضي بما كتب على الخلق، فإنما عليك أنت أن تؤدي ما عليك وأن تصبر على ما يصيبك. وإذا كان ذلك يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكون سائر المخلوقين إذا أصابهم شيء ووقع أن يتجنبوا الاعتراض على قضاء الله. ولذلك سيأتي: لو أني فعلت كذا ما كان كذا وكذا. لا، ينبغي إذا وقع الأمر أن يقول الواحد مسلما لقضاء الله: قدر الله، أو قدر الله وما شاء فعل. أحسن الله إليك. الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. كيف؟ قنوت سيد المرسلين، يعني القنوت هو الدعاء. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه لما كثرت أنواع الأذى له من أعداء الله وأعداء رسوله صار يقنت ويدعو على بعض الناس، وممن دعا عليه سهيل بن عمرو وغيره. الله ما استجاب دعوته لما دعا عليهم، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله، ولو أماتهم الله على الكفر لتحقق أنهم طردوا، لكن الله أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء. وصفوان أسلم وسهيل أسلم، سهيل صاحب الوساطة التي لما منعت قريش، لما منعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي العمرة ووقف في الحديبية وصارت المفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وممن جاء يفاوضه عروة بن مسعود الثقفي، ثم جاءه سهيل بن عمرو، فنزل عليه لما دعا على هؤلاء ليس لك من الأمر شيء، رغم أنه يدعو وخلفه سادات أهل التقوى من بعد النبي، النبي سيد المتقين وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم خير أصحاب نبي، يؤكد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس، يعني لما يسأل الواحد أيهما أفضل، أصحاب محمد الذين استجابوا له أو أصحاب موسى أو عيسى أو إبراهيم أو نوح، أفضل الناس الذين بعث فيهم محمد، قال خير الناس الذين بعثت فيهم، يعني الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم وساروا معه، قال ثم الذين يلونهم، يعني أيضا أتباع الصحابة هم أفضل أتباع أصحاب الأنبياء أيضا الآخرين. فقول المؤلف رحمة الله عليه خلفه سادات المتقين أو كلمة نحوها، يعني أصحاب محمد أنهم سادات المتقين بعد الأنبياء. نعم. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. عندما صدر الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن عمرو وابن أمية وغيرهم، كانوا في وقت الدعاء كفارا، ومع ذلك أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. ونخرج من هذه القضية، هل يجوز نلعن إنسانا حيا كاف أعماله أعمال كفر لا إشكال فيها، هل يجوز أن نلعنه أو نقول نلعن الكافرين؟ لا شك أن الراجح أنه لا يلعن، لأن الله قد يهديه. كان من أشد الناس صلفا في معادات الدعوة عمر بن الخطاب، فأسلم وكان من أشد الناس حربا على أعداء الله، فالإنسان أيضا عندما يعرض له لعن أحد إن كان مات على الكفر حقيقة فهو ملعون، ولا يجوز الاستغفار له، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف تبين؟ لما يموت الواحد على كفره هذا تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم، أما وهو حي فالذي هدى كبار قريش بعد أن كانوا أشد الخلق حرضا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم قادر أن يهدي الخلق. نعم. السادسة، الخامسة، أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. يعني أن هؤلاء الذين لعنوا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا مكتفين بكفرهم بالله، بل أضافوا إليه عدوانهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب معه، وتمثيلهم لمن قتل في وقت قتله، يعني صار عندهم الكفر مركبا، ومع ذلك فالأمر لله جل وعلا وليس لأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: ليس لك من الأمر شيء، هذا أمر. النبي في وقعة بدر استشار الصحابة ماذا ترون، فكان رأي أبي بكر وبعض الصحابة أن يأخذوا الفداء من الأسرى من قريش، وكان رأي عمر أن تمسح رقابهم ويولى كل واحد من الصحابة قريبة يقتله. فأشار إلى النبي: ولي فلان فلان والفلان فلان والفلان فلان. أبو بكر قال: قومك كذا كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جبله الله عليه من الرحمة وحب العفو آنس برأي الذين يقولون: لا تقتل، لا تقتل أسرى يوم بدر. فأخذ الفداء، فنزل ما كان للنبي والذين يكون له ما كان للنبي يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فدخل عمر وإذا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان. قال: ما يبكيكما؟ أخبراني إن بكيت ولا تباكيت. قالوا: أن لو نزل عذاب لنجوت منه. أعلماه أنه إنما خوطب بما نزل، لأنه ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يرعب الكفار ويخيفهم. لكن كما قال: لولا كتابه من الله سبق، يعني أن هذا قد سبق في قضاء الله أنه يكون بهذه الكيفية. فعمر رضي الله عنه الذي كان أشد الناس ومن أشدهم حربا للإسلام، لما أسلم صار أشد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حربا على الأعداء. ولذا قال له النبي: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر. وفي رواية أخرى قال: هيه يا ابن الخطاب، إن الشيطان لا يخافك أو يهابك. نعم. السادسة والسابعة: أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، وقوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. يعني أن الله لما قال له ليس لك من الأمر شيء أخبره أنه هو العالم بكل شيء، يعني ما يدريك يا محمد هل يتوب الله عليهم. هو إنما يتوب عليهم إن تابوا، فإن الله يحب التوابين. وإن عذبهم فهم خلقه عصوه، فهو الفعال لما يريد، ومع ذلك حصل منهم ما حصل من التوبة وصاروا في جملة جنود المسلمين. نعم. الثامنة: القنوت في النوازل. يعني يدل هذا النبي قنت في وقت النوازل، ودعا على من دعا عليهم من المشركين مشركي العرب في وقت النوازل، والله ما استنكر عليه القنوت، وإنما وجهه أن لا يدعو بأمر لا يعلم مصيره. هو لو كان النبي يعلم أن هؤلاء المدعو عليهم سيتوبون ما دعا عليهم، لأنه عليه الصلاة والسلام أشد الناس حرصا على هداية البشر، لكنه لم يعلم فدعا عليهم لأنه لما رأى من آثارهم، فأعلمه الله جل وعلا عنهم بأنه ليس له من الأمر شيء، وأعلمهم أن الله فعال لما يريد، إن شاء هداهم وتابوا وعفى عنهم، وإن شاء استمروا على غيهم والأمر له في الأول والآخر. نعم. التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الثلاثة سماهم، هو يعلم أن الله يعلم عنهم حتى ولو لم يسمهم، لكن من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم عليهم لسوء فعلهم سماهم وسمى آباءهم حتى لا يتوقع أنه يدعو على غير هؤلاء. ومع ذلك صار له الإرشاد من مولاه جل وعلا بأنه ليس له من الأمر شيء، ولهذا قال له إنك في موضع آخر: إنك لا تهدي من أحببت. العاشرة: لعن المعين في القنوت. لعن المعين في القنوت. المعلن؟ المعين عينه، يعني أنه عندما دعا على هؤلاء ما قال اللهم افعل بهم ما شئت يا ربنا، قال اللهم لعن فلانا وفلانا. واللعن هو الطرد من رحمة الله، والطرد لا يتم إلا لمن مات على الكفر، أما من مات على الإسلام فالنبي قال لأسامة بن زيد عندما قتل الرجل الجهني: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ثم قال له: إنك بمنزلته قبل أن يقولها، وأنت بمنزلته قبل أن تقتله، لأن الأمر إنما يتعلق بالهداية، من تحققت هدايته فلعنه غير جائز، ومن لم تتحقق لا يتقصد باللعنة حتى ينظر مصيره ومآله. إن مات على الشرك والكفر فقد قال الله: ما كان للنبي والذين آمنوا معه يستغفروا إلى آخر. نعم. الحادي عشر: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى قريش وجمعهم واجتمعوا وأخبرهم، قال: أنا النذير العريان. والنذير العريان هو الذي يأتي من إظهار شدة الفزع والخوف عريانا، لأن الإنسان لا يتعرى إلا إذا بلغ به الهول مبلغ. فلما اجتمعهم قال لهم ما قال ودعاهم إلى الإسلام إلى الإيمان، وقال هذه المقولة، وكان ممن حضرها أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ألي هذا دعوت أنا تبا لك؟ فأنزل الله جل وعلا بما أنزل. ومعنى هذا أيضا أن الإنسان مسؤول قبل كل شيء عمن تحت يده أو من هم ألصق به، يعني لا يسأل واحد لهداية فلان ويترك من هو أقرب إليه مع قدرته على دعوته ويذهب إلى ذاك. لا، الله قال محمد: وأنذر عشيرتك الأقربين. وكل واحد ينبغي أن يعتني بعشيرته الأقربين. إن بدأ بهم بالنسبة لقريش عموما وهم عشيرته صلى الله عليه وسلم، ثم فن بالرجال، والعباس من أقرب الناس لأنه عمه أخو والده، ثلاثة بالنساء، فدعا صفية أم الزبير بن العوام وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى من هو تحت يده إلى فاطمة بنت محمد وقال لها ما قال. فالإنسان أيضا يأخذ من هذا عبرة، يحرص على هداية من يحبهم، وأولى الناس في ذلك ممن يحبهم قرابته الأدنين أو الأدنون، من أولاد من بنين وبنات، وإخوة من إخوة وأخوات، وقرابة قرابة الأب وقرابة الأم، وهكذا بقدر المستطاع. وفي الجيرة يحرص على جاره الألصق، لأن الإنسان يوم القيامة يسأل عن جاره إذا كان قد قصر في إرشاده. لكن في كل ذلك يسلك طريق الحكمة والرفق. نعم. الثانية عشر، جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. جده صلى الله عليه وسلم، اجتهاده وجده، يعني أن الإنسان لما يرى جد النبي عليه الصلاة والسلام واجتهاده في تبليغ ما أمر بتبليغه وقيامه بما أمر بالقيام به من الدعوة، ينبغي أن يحرص على مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك ما أمكنه. والله يعلم القادر من غير القادر، ويعلم من له عذر ومن لا عذر له. فإن الإنسان مهما التمس لنفسه أعذارا فليفكر، هل هي أعذار يمكن أن تقبل؟ ثم يحرص أيضا أن يسلك مسلك اللين بقدر المستطاع، فإن الله قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة هي العلم والمعرفة بما تدعو به، والموعظة الحسنة أي الرفق والإناس وإظهار الشفقة على المدعو. والآية الأخرى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني عن علم ومعرفة، أنا ومن اتبعني. فليكن الواحد يتصور نفسه متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فليحرص على أن يقوم بشيء مما كان يقوم به عليه الصلاة والسلام، يقدر الأحوال وما يمكن أن يطلب أو يدفع بقدر المستطاع. أحسن الله إليكم. الثالثة عشرة والأخيرة، قوله: للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين. يعني إذا تأمل الواحد هذا الموقف من نبي الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وما حصل له، الذي ذكر نبيا من الأنبياء، لكنه ذكر هذا بعد قصة ما حصل من كسر رباعيته والشجه فيما بعد، قال وهو يصف حال نبي من الأنبياء: ضربه قومه حتى أدموه، سال منه الدم، فجعل ذلك النبي يمسح الدم عن نفسه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام في موقفه وعنايته وجده واجتهاده وإظهاره أنه لا يقدر على أن ينفع الناس بشيء، أن النفع كله من الله، ولذلك قال للناس كلهم: لا أغني عنكم من الله شيئا. والأفراد الذين خاطبهم كعمه باسمه وعمته باسمها وابنته باسمها، قال لكل واحد منهم: لا أغني عنك من الله شيئا. فكون الإنسان ينصح ويعظ ويرشد ويبين ويحرص على أن يربط آمال الناس ورجاءهم بالله جل وعلا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الباب كما أشرت بجميع تكرر هذه الأبواب، أبواب هذا الكتاب كلها تعالج معنى التوحيد وكماله، وأن الخلق كلهم ملك الله جل وعلا، والملائكة الذين هم في سماء الله، إذا أراد الله الأمر وتكلم صار لما صدر من الله جل وعلا من كلام صوت كأنها سلسلة عظيمة على صفا يتردد صوت ما يصدر من هذه السلسلة وجرها على الصفا، فيصعق الملائكة ويخرون سجدا لله جل وعلا. ثم إذا انتهى ما أصابهم من الغشي تساءلوا: ماذا قال ربكم؟ وأول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيسأل عند كل سماء: ماذا قال الله؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فينزل جبريل بما أوحى الله به لتبليغه من شاء أن يبلغه، من وحي يبلغ أو من أمر ينفذ حتى يتم. هذا يدل على أن الخلق كلهم، الملائكة الذين وصفهم الله بعملهم وجدهم وذكر ما ذكر عن جبريل شديد القوى إلى غير ذلك، وأنهم إذا سمعوا كلام الله جل وعلا حصل لهم الانزعاج، مع أنه ليس فيه توبيخ لهم، وإنما لما جبلهم الله عليه من عظيم الهيبة لله جل وعلا والمخافة منه سبحانه وتعالى. صلى الله عليه. قال: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، أي قول الله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أنهم في الأول لما يسمعون ما يسمعون يصيبهم الانزعاج ويخرون سجدا في حال فزع، ولا ينظرون في يسألون عن شيء حتى يفرج عن قلوبهم، يزول الفزع الذي لابسها، ثم يسألون ما الذي حدث، لا يبين لهم تفاصيل ما حدث، لأنهم يسألون ماذا قال، لأنهم علموا أنه قال. وفي هذا المعنى من هذه الآية دليل على أن الله جل وعلا يتكلم ويقول، وأن كلام الله ليس شيئا خلق في موضع معين كما يقوله منكرو الكلام من الله جل وعلا وزعمهم أنه إنما خلق الكلام خلقا، هذا يدل على تكرار الشيء وحصوله، وأنه إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والحديث بيّن المجمل الذي ورد في الآية، إذا تكلم حصل ما حصل في الصوت الذي أزعج من سمعه، فيكون له لذلك الصوت الأثر على القلوب إلى آخره، كل ذلك يقتضي من العبد أن يكون عظيم التسليم لله وعظيم الرجاء بالله جل وعلا. المسألة الثانية ما فيها أي الآية من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل عنها إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. عليك لو الثانية دي. نعم هي الثانية. مش الثانية؟ ما فيها أي الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. يعني إذا سلم الواحد لله الأمر حقيقة قطعت آمال دعاة الشرك وفرغت القلب من تعظيم غير الله جل وعلا والتعلق بعفو غير الله، بل ما يسأل الملائكة عندما يسمعون ما يسمعون ويكشف عنهم ما أصابهم ماذا قال ربكم، والجواب قالوا الحق، الله لا يقول إلا حق جل وعلا، أمره ونهيه ووعده ووعيده كله حق. نعم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، يعني أن هذا المعنى هو تفسير لقولهم ماذا قال ربكم، قيل لهم قال الحق، أن عليكم التسليم لأمره وقضائه وعدم مناقشة ما قال جل وعلا، وهذا هو التسليم للتشريع. ولذلك لما قالت امرأة لعائشة ما بالنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر، ما بال المرأة تأخذ الصوم ولا تأخذ الصلاة، فقالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصلاة ولا بقضاء الصوم ولا نؤمر، قالت لها بالأول أأنت حرورية، يعني هل أنت من الخوارج الذين ظهروا في حرورة يسألون عن كل شيء؟ قالت لا ولكنني أسأل، قالت كنا نؤمر بقضاء الصلاة الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني أن على المسلم أن يسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول لماذا حصل كذا. ولهذا لما يقول الصحابة الملائكة ماذا قال ربكم قالوا الحق، يعني لا يقول إلا حق. نعم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك أي الملائكة، والخامسة أن جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، يعني هم لما أتاهم ما أفزعهم وفزعوا ثم سر عن قلوبهم سألوا ما الحدث، جبريل ما يجيبهم بقال الحق، ليس عندهم أكثر من أن يسلموا للحق، الأمر كله لله جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. السادسة، ذكر أن أول من يرفع رأسه جبرائيل. يعني جبريل هو أكرم الملائكة، فهو أو الذي يرفع رأسه بعد الفزع، وهذه مزية لجبريل في ذلك الموقف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أيضا فزع يوم القيامة يقول: فأكون أول من يرفع رأسه، وإذا بموسى آخذ بقامة العرش إلى آخره. فهذه الأولية تقتضي تدل على الأفضلية. نعم. الثامنة، نعم السابعة، أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. لم يستنكر عليهم لماذا سألتم، وإنما قيل لما قالوا ماذا قال ربنا أجيبوا بأنه قال الحق، ولو كان السؤال ممنوعا لا جاءوا بغير ذلك. فإن الله لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخره، قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم. الثامنة، أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، لأن الحديث ذكر أنهم يكونوا في هذا الغشي، ودل أيضا السؤال كل أهل السماء يمر به جبريل وهو نازل بأمر الله ماذا قال ربه، فيجيبهم بما أجاب به الأولين، قال رب الحق وهو العلي الكبير. نعم. التاسعة، ارتجاف السماوات بكلام الله. لا شك عظمة الله جل وعلا. من الأمثلة لنا التي قصها الله في القرآن لما قال موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال له: إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله ما نزل إلى الجبل ووطأ حتى هذا، حصل ما حصل فخر موسى صاعقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى عندما رآه أخذا يقول: لا أدري أفاق قبلي أم أنه اختفي بصعقته يوم الطور. نعم. العاشرة، أن جبرائيل عليه السلام هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. ولذلك جبريل يبغضه اليهود كما يبغض الشيعة الاثنى عشرية جبريل عليه السلام، وهذا يدل أيضا على ارتباط شيء من ما يتدين به الشيعة الاثنى عشرية. أما قيل إن أصل بذرة التشيع الإلحادي من عبد الله بن سبأ اليهودي، فجبريل عليه السلام هو السفير الذي بين الله جل وعلا الذي يرسله الله إلى أنبيائه يبلغهم، ولذلك يتكرر لقاؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رمضان يلقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يدارسه القرآن ويأتيه بالمواعيد، وكثيرا ما يأتيه في عروة رجل من الصحابة عروة بن مسعود، ومرة من مرات وعده وتأخر فأبطأ، فخرج النبي ضائقا صدره فلقيه في أحد الطرق المدينة فأخبره، فقال له جبريل: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ففتش النبي البيت فوجد جروى كلب جاء بها أحد ابني فاطمة الحسن والحسين وضعه تحت السرير. الحديث، وهذا مما يعني ينبغي أن ينفر المسلم من اصطحاب الكلاب إلا في حال الضرورة التي أباح النبي عليه الصلاة والسلام اصطحابها لقضاء الفاية منها. نعم. 11 صفة ركوب بعضهم بعضا، ذكر استراق الشياطين. 12 صفة ركوب بعضهم بعضا. الشياطين هم شياطين الجن، ولا شياطين الإنس، ما يستطيعون يتجاوزون محيط غلاف الأرض. شياطين الجن يترافدون بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا إلى قرب السماء الدنيا ليستمعوا ما قد يتحدث به الملائكة من أمر الله إذا بلغهم، فيأتي أولهم أقربهم إلى السماء يلقي بكلمته الذي يليه، فيتلقفها الذي يليه حتى تصل إلى أدناهم إلى الأرض، فيلقيها في أذن الكاهن، فيكذب الكاهن معها 100 كذبة، ثم يخبر بالكلمة التي سمعت من الملائكة وبالكذبات الأخرى. فإذا استنكر أحد ما قاله هذا الكاهن من الكذب احتج بما قاله من تلك الكلمة الصحيحة التي استطاع الكاهن أن يبلغها، أن تبلغ إليه من الوحي. والشياطين يحرصون، ولذلك لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجد الشياطين الجن أن السماء حرست، فقال بعضهم لبعض: لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما صاروا لا يستطيعون أن يصلوا إلى قرب السماء وتتلقاهم الشهب، اجتمعوا بسيدهم إبليس حتى سمعوا ما سمعوا من القرآن. قد يكون هم الذين سمعوا: إذ بعثنا إليك نفرا من الجن يستمعون فلما حضروا إلى آخره، أو أنهم الذين كان الخطاب عنهم في سورة الجن. 13 والرابعة عشرة إرسال الشهاب، وأنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الشهاب هو شهاب من السماء يرسل عليهم، تارة يكون الشيطان زل عن اتجاه الشهاب، وكل ذلك لا يتم إلا بما قد قضاه الله جل وعلا في الأزل. فإن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه. فجرى القلم بكل ما يوجد ويمكن ان يحدث الى ان تقوم الساعه وينتهي الامر. فكل الشهاب تاره يصيب الشيطان وتاره لا يصيبه، كل ذلك انما هو بقضاء الله وقدره. فاذا تمكن الشيطان ان يصل الخبر الذي أوحاه إلى الأول، يصل إلى أن يبلغ إلى الكاهن الإنسي، اجتهد هذا الكاهن في تصفيف الأخبار التي يمكن أن تلصق بهذا الخبر فيكذب 100 كذبة، فإذا وجد في 100 واحدة صحيح التبس الأمر على الناس وقالوا: هذا لا يقول إلا صدقا. نعم. أحسن الله عليك. 15 والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، وكونه يكذب معها 100 كذبة، وأنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وقبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100. يعني أن هذه المسائل تدل على أن الكاهن هو لا يصدق في كل ما يقول، لكن يصدق بنقل الخبر الذي نزل خطف من ما تحدث به الملائكة. والقلوب والنفوس إذا غشاها شيء صدق التبس عليها الباطل فظنت أن هذا الباطل الذي أداه هذا الإنسان من نفس هذا النوع الذي صدق فيه، لا سيما والشيطان يعد أولياءه ويمنيهم ويحثهم على إفساد الخلق، لأن إبليس تعهد أن يغوي ذرية آدم أجمعين إلا من عصمه الله. نعم. 19 كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. سفيان رضي الله عنه لما وصف كيفية تلقي الشياطين للخبر ذكر أن هذا كل واحد منهم يلقيها إلى من يليه إلى أن تصل إلى أقربهم إلى الكاهن، فهم متضافرون متعاونون على ما يسعون به لإضلال البشرية، لأن سيدهم قال عن أمة عن ذرية آدم لأغوينهم أجمعين إلا عبادك، يعني الذين قضى الله جل وعلا بأن لا يصيبهم الإضلال. ولذلك لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم شعر الشياطين الجن أن السماء أصبحت محروسة وكثرت إصابات الشهابات. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. هنا فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، أن الله يتكلم، الله جل وعلا كلم الله موسى تكليما فلما كلمه ربه، هذه الجملة الأخيرة كلمه ربه ترد على من يقول وكلم الله موسى يقلبه ويقول وكلم الله موسى تكليما، كأن موسى هو المتكلم. ففي هذه الآية تأكيد لصفة الكلام وأن الله جل وعلا تكلم. ثم في هذا الحديث إذا تكلم الله بالكلمة أو بالأمر ويتساءل الملائكة ماذا قال يدل على أنه يقول جل وعلا، فيكون الجواب قالوا الحق أو قال الحق. نعم. 21 أن تلك الرجفة والغشي خوف من الله عز وجل. لا شك أن كل ذي رؤى إذا أحس بمخيف بالغ الإخافة يحصل له ما يحصل، والملائكة رغم أنهم عند الله جل وعلا في السماء ورغم أن الله جل وعلا جبلهم على ما لا يفسدهم وحماهم مما يفسدهم، مع ذلك يخافون الله. فلما يسمعون ما يسمعون مما له الصوت الذي أفزعهم يخافون. العمل كيفه؟ يخرون لله سجدا عبدا له عبادا، ثم إذا صاحوا فزع عن قلوبهم استفسروا ما الذي حصل. 22 والأخيرة أنهم يخرون لله سجدا، يعني الملائكة يسجدون. النبي ذكر في الحديث عند خشيتهم ما يتجهون إلا إظهار الخضوع إلى الله جل وعلا والرجوع إليه والفزع منه والرغبة في تفريج الكرب، فهم أعلم من بني آدم بآثار الإخافة، لأنهم يتحققون من ما يحصل من الله جل وعلا من عقاب لمن عاقبهم سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: ما حكم لعن الشيطان؟ لأني سمعت بعضهم يقول لا ينبغي لعنه. لا شك أن الله لعنه، ونحن نلعن من يلعنه الله، فإذا لعن الله الكافرين من اليهود والنصارى نلعنهم، لكن لا نلعن شخصا بعينه بالذات. أما الشيطان فهو أساس أسباب اللعن. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم لعن الكافر الذي زاد شره على المسلمين وفتنهم وقتل منهم؟ ما حكم لعن الكافر الذي زاد شره على المسلمين وفتنهم وقتل منهم؟ ادعوا عليه، قولوا: لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، وأمثال ذلك. فمثلا نحن ندعو الله أن يعاجل بشار الأسد بالعقوبات التي يعلمها جل وعلا، ليدفع أثره الخبيث عن سوريا ويعاجله بالعقوبة. الله قادر على أن يجعله يسلم، هو لا شك ليس بمسلم الآن، هو نصيري، والنصيرية من الباطنيين، يعني هم بقايا الدولة الفاطمية الخبيثة. ويصدق عليهم ما قاله أهل العلم، ظاهرهم الرفض، يعني يتظاهرون بأنهم شيعة اثني عشرية، ولذلك يحصل بينهم بين حافظ الأسد وحزبه وإيران وما يسمى بحزب الله، ذلك الحزب اللبناني الفاجر، يحصل بينهم تعاون كبير، وإن كان بعضهم أسوأ من بعض، فمثل هؤلاء يدعى أن الله يقطع شرهم ويريح العبادة منهم ويهيئ للعبادة من الخير ما يصلحهم بعد ذلك. أحسن الله إليكم. هذا أيضا يسأل، يقول عن بشار الأسد: كيف يكفر وهو يصلي ويدعو ونراه يشهد الجماعات كما في شاشات الإعلام؟ هو نصيري، فإذا كنت لا تعرف من هم النصيرية فاقرأ ما قاله العلماء عنهم. شيخ الإسلام ابن تيمية لما انتهى من حرب التتار قال للسوريين: لنذهب إلى هؤلاء النصيرية فإنهم أشد كفرا من الوثنيين. وكونه يقف أمام الناس في مصلى، هم لا شك نصيرية، وحزب البعث الذي ينتمي إليه ليس حزب بعث إسلامي، وإنما يزعمون بعثا عربيا، والعرب ما لا شيء لهم من القدر إلا بالإسلام. فالنصيرية هم جزء من الدولة الفاطمية، هم الذين بقوا في الشام. وأنا لا أقول إلعنوه لعنة باسمه، لأن الله قادر على أن يهديه، لكن إلعنوا الظالمين، إلعنوا الذين يتقصدون الناس بالظلم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: لما لا يجوز أن نشهد على شخص معين مات على النصرانية أو اليهودية بالنار؟ أي نقول هو يعذب الآن في النار، ومن المعلوم أن من مات كافرا فهو في النار. أولا، ما الحاجة حاجكم إلى أنه الآن يعذب؟ هل اطلعتم على الخبر وعلمتم ذلك؟ الله قال: لعن الله اليهود والنصارى، قال: لعنة الله على الظالمين، لعن الذين قالوا كذا في سورة متوالية، لعن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهم النصارى. فاللعن المطلق جائز، لكن كون الواحد يقول ان فلانا مخلد في النار هو لم يطلع على ما يحقق له ذلك. اما لو قال النبي ذلك عن اشخاص نكون نعلم انهم من اهل النار بخبر النبي الذي لا ينطق عن الهوى. أحسن الله إليكم. يقول في سماحة الوالد: في طواف الوداع يوم 12 كان الزحام شديدا في الطواف لدرجة أنني خفت على أهلي وعلى نفسي، فكنت أخرج إلى مكان المسعى وأنا أطوف، فما حكم ذلك؟ الصحيح أن العبرة بالاستدارة على الكعبة الأشواط السبع، فخروجك إلى المسعى لا يبطل السعي، لا يبطل الطواف. وكان اللائق بالواحد عندما يرى الزحام الشديد أن ينتظر، لكن الظاهر أن الحملات تلزم الناس بأمور لا يستطيعون التخلي عنها أو يفوتهم السفر. ينبغي للواحد أن يوطن نفسه في ترتيب أموره على أن يجعل معه فسحة من الزمن حتى يستطيع أن يؤدي العمل في راحة وإرادة إكماله. حسن الله إليكم. هذا آخر يسأل: في طواف الوداع مع شدة الزحام أحدثت، فماذا علي؟ أكملت الطواف من شدة الزحام، طواف الوداع. لا شك أن الصحيح أن الطواف يشترط له الطهارة، وأن من يقول بخلاف ذلك ليس معه دليل. والنبي قال لعائشة: غير ألا تطوفي بالبيت، ولم يطف هو إلا طاهر، وما طاف أحد من الصحابة إلا في حال طهارة. ما دام طاف أرى أن يذبح ذبيحة لفقراء مكة، وأرجو أن تكون مكفرة له. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب وفقني الله إلى الدعوة إليه، وعندي من العلم ما يكفيني إلى الدعوة ومناصحة الشباب، ولكن أجد عندي همة في طلب العلم، فهل أتفرغ لطلب العلم أم أشتغل بالدعوة ويكفيني ما أخذت من علم يقومني؟ شعورك بأن معك من العلم ما يكفي يدل على حاجتك للعلم، فينبغي للإنسان لا يحسن الظن كثيرا بعلمه بأنه قد بلغ الغاية في الحاجة لذلك العمل من الأعمال. لكن بإمكانك أن تدعو إلى الخير، أن تجمع بين الدعوة وتحصيل العلم، وتجتهد أيضا بالالتجاء إلى الله جل وعلا بأن ييسر لك أسباب تحصيل العلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز المباركة بالسنة الجديدة وقول أتمنى لك سنة سعيدة ونحوها؟ ليس لذلك أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان ينبغي له أن يحرص على أن تكون أموره مرتبطة بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسأل: هل كان الناس عند انتهاء السنة، أولا في عهد النبي لم تتحدد السنة متى تنتهي، وإنما لما بحث الصحابة متى يبدأون بالتاريخ والهجر إلى آخره، اتفقوا على أن يكون التاريخ الهجري يبدأ من 1 محرم، وهم يعلمون أن سفر النبي لم يكن في 1 محرم، إنما كان في شهر ربيع الأول. الله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم الحجج، كما في قصة موسى عليه السلام وما تآجر مع والد الفتاتين عندما قال: أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. هو يقصد 8 سنين. أحسن الله إليكم. هذا سؤال تكرر كثيرا وأنا لا أرغب في عرضه، لكن تكرر كثيرا، وهذا أحدهم يستحلفني بالله يعني أن أعرضه. يقول: بعض طلبة العلم يقدحون في بعض المشائخ كالشيخ ناصر العمر والشيخ محمد المنجد والشيخ ربيع المدخلي ويحذرون من دروسهم، فهل نستجيب لهم ونحن في بداية استقامة والتزام أم ماذا؟ فقد احترنا كثيرا. أولا ليعلم كل أحد أنه ليس أحد معصوما من الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الذين يحذرون من فلان ومن فلان ليذكروا العيب الذي تقصدوه من ذلك عن ذلك الشخص، ثم ليبينوا الدليل على فساد ذلك العيب الذي فيه. وأما مجرد تتبع ليس من سنة المسلم أن يكون حريصا على التماس عيوب للآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم من يتتبع عثرات الناس إذا كان لهم عثرات. ثم قد يعثر الإنسان ويندم ويتوب. العلم الصحيح عليه إضاءة ونور. إذا راب الإنسان شيء مما يتلقاه عن أي شخص يبين وجه الإشكال الذي عرض له، ويسأل من يكونون في ظنه أقدر على كشف المشكل. وليعلم الإنسان أن من تتبع عثرات الناس تتبع الله عثراته، ومن التمس عورات الناس فضح الله عوراته. ليحرص الإنسان بالنسبة لمعرفة هؤلاء، يعني ما أعرف شيئا بعينه أنه سوء، الشيخ عمر أعرفه كم أكثر من يعني قبل أن يكون له شأن عند الناس، وكذلك الشيخ ربيع، ولا أعرف عنهم أي فساد في الاعتقاد، ولست ممن يسمع كثيرا لما يقولون. قد أكون سمعت قرأت بعض الأشياء للشيخ ربيع هادي ولا أعلم، ولذلك وسئلت عنه مرات وأثني عليه في العقيدة، والناس ما سلم منهم أحد. الناس ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الناس، ففضلا عن مشايخ هذا الوقت، ففضلا أو عن مشايخنا. أحسن الله إليكم سمحت الوالد. يقول: قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، هل يؤخذ منه أن الإنسان إذا رأى المنكرات أو رأى من يسب أو غيره يستذكر وهو ليس له قدرة عليهم وعلى تغيير حالهم يستحضر هذه الآية؟ لا، هذه لا يستخدمها، لكن إذا رأى من أحد خطأ إن كان بإمكانه أن ينصحه نصحه، وإذا لم يكن بإمكانه يدعو الله أن يصلحه وأن يوفقه لما فيه صلاح العباد والبلاد. لا يدعو الواحد على ولي الأمر بسوء، حتى لو رأى أن ولي الأمر أخطأ لا يدعو له، يدعو عليه أو يضلله. إذا فرض أنه رأى أخطأ يسأل الله جل وعلا أن يوفقه للصلاح وأن يعينه على تحقيق الخير ودفع الشر. الواحد لو يعلم أنه إذا دعا لرئيس دولة اليهود أن يسلم لا دعينا له أن يسلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استقدام السائق الغير مسلم إلى بلادنا، وما حكم تحدث المرأة مع السائق الأجنبي؟ مجرد التحدث أمر سهل إذا سلم من الخضوع في القول. الله قال عن الخضوع: ولا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه ريبة. فكونها تخاطبه الطريق يأتي بكذا أو إلى آخر لا حرج. واستخدام السائق غير المسلم ينبغي للمسلم أن يحرص غاية الحرص أن لا يستخدم إلا مسلما، لا سائق ولا غيره، إلا إذا تعذر عليه استخدام السائق المسلم وتبين وهو يرى نفسه في أمس الحاجة إلى السائق، فليحرص أيضا على استخدام سائق يختبره بمدى صدقه في عمله ويدعوه أيضا إلى الإسلام، وليحرص على تصور قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني من المؤسف أن بعض الناس يكون عنده السائق غير مسلم أو الخادمة في المنزل غير مسلمة ولا يهتم بهدايتها، يهتم بأن تكون متقنة للعمل أو يكون السائق متقنا لقيادة السيارة، هذا أهم شيء عنده. لا، أنت مسؤول عنه أيضا، عن هذا الذي عندك يوم القيامة إن كنت قصرت في الدعوة له، دعوته إلى الحق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا عاهد الإنسان الله جل وعلا على فعل شيء أو ترك شيء ولم يفعل ذلك أو لم يترك ذلك، فهل عليه أن يتحلل من العهد أي كفارة أو غيرها؟ إذا حلف يمين بيمين مطلقة أو عهد، يعاهد الله أن يفعل ذلك، فعليه كفارة. إذا لم يفعل عليه الكفارة. لكن لو حلف أن يلتزم أمرا معينا أو أن يلزم أحدا بأمر معين باستمرار، يمكنه أن يتراجع عن هذا الإطلاق. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: ما السبيل الأمثل سماحة الشيخ لإصلاح القلوب المنشغلة بهموم الدنيا، وخاصة نحتاج إلى التذكير في قضايا الإخلاص؟ أولا ينبغي للمسلم أن يكون قوي الارتباط بربه جل وعلا في المنافع والمضار، أن يلح على الله جل وعلا أن يهديه، أن يعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، لا في أمر الدنيا ولا في أمر دين، وأن يكثر من الإذكار العامة والخاصة، فهي جوالب خير. الإنسان إذا قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، والمقصود بالذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من مع ذلك من التوبة. كذلك مما ينبغي أن يحرص المرء عليه، لا حرج أن يحرص الإنسان على ما ينفعه، لكن ليعلم أن حرصه لا يقدم له شيئا لم يرده الله. لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب الجد والاجتهاد لا ينفعه جده واجتهاده إلا بتوفيق الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كما في الصحيح. قال النبي لأحد الصحابة: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. سكت ولا أصعب. قال: أنت قلت كذا؟ قال: نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فالمسلم يحرص بقدر المستطاع أن يعود نفسه ويعود أهل بيته. كذلك الاستغفار، يعني ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يختم كل مجلس يجلسه إذا أراد المجلس أن ينتهي أن يختمه بالاستغفار. إن كان ذلك المجلس مجلس خير وغبطة، فهذا الاستغفار أشبه ما يكون بالقفل الذي أغلقه على هذه الكنوز التي حصلت. وإن كان ذلك المجلس مجلس تخليط خوض بكلام لا ينفع أو قد يضر، فإن ذلك الاستغفار يكون كفارة لذلك المجلس. وما من مجلس إلا قد يحصل فيه ما يدعو إلى الاستغفار. أليست الصلاة وهي أعظم الأعمال البدنية شرع للمصلي أول ما يسلم أن يقول استغفر الله؟ كان النبي إذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3، مع أنه انتهى من عمل غاية في الجودة والحسن، لكن هل في صلاته هذه أدى الصلاة كما يحب الله أن تؤدى من جميع الأمور، أو شغلته الشواغل؟ ما من تشريع شرعه الله لنا إلا وينطوي لنا بالخير الكثير، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا ويثبتنا بالقول الثابت. أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: عندي 4 أخوات وبقي من مهورهن عند الوالد، ويريد الوالد أن يشتري أرضا ثم يبيعها ويقسم الأرباح بينهن بالتساوي، مع أن مهورهن مختلفة، فهل يجوز ذلك؟ أولا يعلم الإنسان أن الولد من كسب الوالد، أولادكم كسب، المقصود أولادكم أيضا البنين والبنات. لكن الأولى إذا باع أن يعطي كل واحدة من الأرباح نسبة رأس مالها، هذا هو الأولى. وإن لم يفعل واستمر على ذلك لا يقال أنه ارتكب محرما، لأنه ما دام أنه استولى عليه. أما إذا تصرف به شراها من أجلهن وبمالهن الخاص فأرباح كل واحدة على قدر رأس مالها. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة جاءت عن الفاجعتين التي فجعنا بها خلال الأيام الماضية، فاجعة الحريق وفاجعة الطريق التي في حائل والتي في جدة، فكلمة من سماحتكم لأهالي هؤلاء وأيضا للمسؤولين عن مثل هذه، كلمة توجيهية منكم أحسن الله إليكم. أولا لا شك أن ما يقع على العباد لا يقع إلا بقضاء قد سبق في علم الله أن يقع، وإذا وقعت المصيبة فإن الناس إذا أصيبوا عليهم أن يقول المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون، فالله وعد الذين يسترجعون بأن لهم الخير الكثير كما في الآية التي يليها. هؤلاء نسأل الله جل وعلا أن يجبر مصابهم وأن يخلف على من توفي في هذه الحوادث من حرائق أو حوادث صدم غير ذلك، أن يخلف الله على من توفوا بنعيم الجنة الذي لا ينفد، وأن يلهم الأحياء الصبر والاحتساب، وعلى الجميع أيضا أن يحرص على الأخذ بالأسباب، وإن كانت الأسباب مهما أخذ بها لا تدفع أمرا قد قضاه الله جل وعلا. لما يقع الحادث لا يقول الواحد لو أننا فعلنا كذا، لو لم يسرع صاحب السيارة ما حصل شيء، لو اعتنى أهلنا المحل ما حصل ذلك الحريق، لو هذه تجتنب. لا يقول واحد لو أني فعلت كذا وكذا ما كان كذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله. فنسأل الله أن يغفر للأموات وأن يخلف على الأحياء وأن يجعل الأموات الصغار الذين ماتوا فيها مثل هذه الحوادث شفعاء لذويهم، وأن يوفق الله ذويهم للاحتساب، فإن الإنسان إذا مات له ميت وصبر واحتسب كان ذلك الصبر من أسباب دخوله الجنة. هذا ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصلح حال المسلمين ويعز دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة لكل ما يقرب إلى مرضاته جل وعلا ولكل ما يصد عن معصيته، وأن يزيدهم من قوة العزيمة على نصرة الحق وإذلال الباطل، كما نسأله جل وعلا بأسمائه والصفات أن يعاجل أهل سوريا بالفرج العاجل، وأن يوفقهم بعد الفرج لصدق الرجوع إلى الله جل وعلا، وأن يوفقهم الآن أيضا للصدق مع الله مما يثلج الصدر عندما يتعرض الناس لشيء كأهل ليبيا مثلا، تجد الواحد منهم يقول إن شاء الله، الله أكبر، حصل بفضل الله. في أهل سوريا للأسف حرية يا حرية نشيد، لا شك أن لا إله إلا الله والله أكبر خير من كل ذلك. كذلك نسأل الله جل وعلا أن يعاجل أهل اليمن بفرج عاجل وانحلال المشكلة، وأن يوفقهم الله لاختيار خيرهم للمنصب الولاية، كما أني أحذر أهل اليمن من التساهل في أمر من يسمون بالحوثيين، فالظاهر أنهم فرقة اعتنقوا مذهب الاثني عشرية، وتحدثت بعض الأخبار عن المقاصد السيئة كأنه يراد أن يجعل في اليمن مثل حزب الشيطان الذي في لبنان حتى يكون يفت في عضد الزيدية وفي عضد من ليس الزيدية. الزيدية فيهم خير كثير، ولذلك علماء الزيدية وعامة الزيدية يرجعون إلى كتب السنة صحيحين والسنة الأربع ومسند الإمام أحمد وغيرها من كتب السنة الأحاديث. وأما ما يدعى للحوثيين بأنهم اثني عشرية فليسوا على ذلك بسبيل، وإنما وجودهم في اليمن وشد أزرهم، ولم يشد أزرهم إلا بعد ثورة إيران بعد قيام الخميني والفئة التي وراءه وبعده. فنسأل الله أن يوفق أهل اليمن للحذر من هؤلاء، سواء من الزيدية أو من أهل السنة من الشافعية وأمثالهم، ينبغي أرجو الله أن يوفقهم للحذر من أولئك جميعا، وأن يقفوا لهم بالمرصاد، وأن لا يتساهلوا بأمرهم، فإن شعلة النار الخفيفة إذا لم تخمد أوشكت أن تسوي حرائق عظيمة. والباطل له أنصار كثيرون، فنسأل الله أن يوفق أهل الحق بالأخذ بأسباب الانتصار على أهل الباطل بإذن الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.